القياس سريع ولكنه تطويل، لكنه تطويل لماذا؟ لأن القياس يكون مباشرة على البر، واضح؟ إذا كان فقط تطويل، العلة هي العلة متكررة، هذا فقط تطويل لا داعي له، ولكن إذا اختلفت العلة صار عدم صحة القياس، لأن الأصل مقيس عليه وليس منصوصا على حكمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الرابع أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر. واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر. ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لزوجته: أنت طالق رأس الشهر، ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة. والعلة في ذلك أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الإلفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا فذلك مخل لما يقصد من النكاح وهو المودة وحسن الإلفة. وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود منه ما لا يخل بالمالك كالهبة والاستخدام جاز تعليق العتق بأجل محقق. والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط واحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذلك الوسط له، وذلك مثل من يقيس السفرجل على التفاح بالربا لجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقال له: جعل التفاح أصلا له، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر وتستغني عن ذكر التفاح. وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوا. وأما إن كانت العلة بين الوسط واحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر، فإن الوسط الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع ولا يصح إلحاقه بالأصل الوسط، والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع والوسط، فلا يكون علة في الفرع المقيس. ومثاله: لو قاس قائس الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري هو عليه في الطهورية بجامع غلبة التغير وضرورة الحاجة إليه، فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب في الماء فإنه طهور، فالجامع طهورية المخالط. الشرط الخامس أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. ومثاله: قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا وألحقوا به قاتل العبد القن، والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرجية، فإن أدى نجوم كتابته عتق وإلا رق، فإذا ما تتعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق فتردد دمه بين السيد وبين الورثة. قالت الحنفية: فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل مكتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل مكاتب، وقلنا حينئذ يقتل قاتل مكاتب، فإذا لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق. ومثل هذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب القاعدة عبد ما بقي عليه درهم. هذه كل الشروط الخمسة الجمهور الأصوليون يقتصرون على شرط واحد في الأصل، وهو أن يكون منصوصا على حكمه. أي أصل في القياس ليس منصوصا على حكمه فهذا أصل غير صحيح، والبقية الشروط هي تفصيلية وتابعة له. إذا كان الأصل منصوصا عليه لابد أن يكون مستمرا، يعني غير منسوخ، غير مخصص، غير مقيد إلى آخره. الآن سيتكلم عن العلة، وهي الركن الثاني من أركان القياس، وهي الركن المهم في القياس. العلة هي أدق مباحث القياس وأهمها، سيتكلم عنها بتعريفها وطرق إثبات العلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الركن الثاني العلة، والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما ثبت بها كون الوصف علة، أما شروطها فلنعقد فيها مسائل. العلة واضح لديكم، يعني العلة هي وصف الظاهر الجامع بين الفرع والأصل، الوصف الظاهر المنضبط، هذه شروطها: أن يكون وصفا